بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة القصص دارهان قصة النبي الله موسى عليه السلام وحن نودن بيسي النبي الله موسى شقدي حول الرائدة عقد يشيس لقري إن لغو داره labadii gabdhood midood sidana lagu daray qala dhalika bayni wa baynaka ayyamal ajalayn qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel halkaas noo dambaysay heshiiskaas ay kala saxiixdeen kontraddi marka waa dhameeyay ay ku heshiiyeen masidadi sano dhameeyay masa tawankii sano dhameeyay oo labadii sano dheeraad ka ahayd waxa ilayeen labadii ajal midii ugu fiicnaad oo ugu maarta kaamilka ahayd ayuu dhameeyay oo tawankii sano ilaa asay arinta loo xil saaray waxa ilayeen fa min indika wama uridu ana shuqa alayka ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما قضى نبي موسى مركو دمائي الأجل مدد الوهشي مركو دمائي وصار بأهله ريركي سينمارتو أسعضي أو ريركي سيصوتي يعني نبي موسى مدد جوغ ماشي hawshii markay u dhamaatay xogaa ishqiya galay inuu markaa waalidkii iyo bal soo booqdo oo soo ziyarto in ka soo meesha uu ka yaalo dambi oo nin dilay hadana hawshan kale lama ogaa oo risaala in loo dhiibi doono iyo sawir uma hayo marka bal intii ku laabaysay falamma qada muusa al-ajal nabi muusa ajashi markuu dhameeyay muddadii lagu heshiyay وصار بأهله أهل كيسين أولا سعضي ورير كيسي أوتي قال لأهله رير كيسي بوحكويري أمكثوا ما عشان سي جوابا كنا قاد أمكثوا كما كبير آنسا وحو درامي وصار بأهله مرق رير كيسي أولا سعضي oo ka ambabaxay ninkii xididkiisa ahaay aanasa wuxuu arkay min janibi tuuri durusira inaeeda buurtaas naara naar buu ka arkay iftiin isagu naar buu umalaynaya laakiin waa nuur aanasa yacni waa absara wuxuu arkay min janibi tuuri buurta dhinaceedii دور سينا نارا بوكو أركي قال لأهله فيركي سمرك وحكيري أمكثوا ماشا كنا قاد إنا مكا جماعة ماشا كجبتو بألقى الدرامة لكن ترادو هذا يعررت وحي آية لنا لمشي أمكثوا جماعة بألقى فهم مكا إنا هوانتي أي وحوهليان أو ضدوته ba maasha laga faamayaa di khadim la socday iyo di kalaba laakiin maasha saab khadim ka ahaa oo asaba qowsar tahay dadka markii inuu warto xoga waa reerkiisu buu hadda wataa umkusu maasha ku nagaada inni aanastu waxaan arkay naaran dab la'alli waxa la arkaa oo laga yaaba aatiikum minha naartaas inaa idinkaga idinkala imaado bi khabari war oo maasha hadda aan u jeedno iyo dhulka aan ku socono iyo waxa maarta deegaanka uu yahay iyo wixii aan maarta ku sii harsalnahay yaani waxa la tilmaam dhulka ma yaqaano nabiyullaahi muuse waa uu soo maray haddana masal u laabanaya oo masaafo fog ah marka waxa laga yaabaa inaan khabar helo أو جذوة من النار أما حول دبع إنها كسوة قاعدة ورد دبع inaan ka soo heelo la'allakum tastaluna likay tastalun inaad kulaashaan dabkaas oo ku diirsataan maadaama qabow iyo wax jiraan dhulkaas aad u qabow yahay oo qabowgiisu caadi ma aha marka dabkaas marka idin kaaro inaad xogaa dugsataan oo ku diirsataan oo kulaashaan baa laga yaabaa falamma ataaha markuu yimid naartii nuudiya waa la dhawaaqay min shaati'il waadil aymani waadiga dhinaciisa shaati xeebta loo isticmaalaa laakiin wabiga markii uu ama waadiga uu dhinac leeyahay waa wabiga jiinkiisa meesha daliilaha marayna dhinacaas falamaa ataaha markuu yimid naartii nuudiya waa la dhawaaqay min shaati'il waadi waadiga dhinaciisii ama geeskiisii baa looga dhawaaqay al aymani ee asaga uu maaratay midigta ka yimid waadigu midig iyo bidix mala laakiin qofka imaanaya ayaa ama midig ama bidix ka istaagay laakiin waa waadigu meel wax iska yaalla waa meesha nuudiya min shaati'il waadi al aymani dhinacii isaga maaratay midigtiisa ahaad oo aayadda dambe waxaa noogu imaan doonta wamaa kunta bijaanibi lgharbiyi id qadaynaa ilaa muusa alamra wamaa kunta min ashaahidiin haddana min shaati'i lwaadi alaymani fi lbuqcati almubaaraka hadda sidaanay cabiraysaa aayadda min shaati'i lwaadi alaymani fi lbuqcati almubaaraka buqcad soomaalida yidhaahda waa meel buqcadii ama meeshii barakaysneed min ashajarati geedii xaggeedaa looga dhawaaqay an yaa muusaa muusow innii ana allaahu rabbulcaalamiin ilaa naartaa wuxuu isdhihi karaa waxa ku dhawaaqay uma jeedid marka maxay yihiin ma jinni baa ma wax kaloo maaragtay waxaa jira baadiyaha dadku markay ku socdaan meelaha maaragtay buuraha ah jinniga orr iyo balaayo ku tumta oo meesha cayaar ku qabsada marku qofkii taga ma leh haddana meel kaluu dab ka shidaya waxaas waa dhaqan la yaqaanow marka waxaan dhawaaqay maxay yihiin lama oga laakiin ilaahay waa isku sheegay suuratu daahna ku soo marnay innii ana rabbuka fakhlac nacleyka innaka bilwaadi lmuqadasi tuwaa fi lbuqcati lmubaaraka qaala liahlihi wuxuu ku yidhi markuu naartii arkay umkuthuu nagaada innii aanastu waxaan arkay naaran dab lacallii aatiikum minhaa dabkaas inaan idinkala imaadaa suuragala bikhabarin war oo jidka iyo wax ku saabsan in nala toosiyo aw jadwatin min annaari ama qor dab ah ama dhuxul dab ah lacallakum tastaluuna si aad u kulaashaan dabkaas falamaa ataaha markuu yimid meeshii naarta nuudiya waa la dhawaaqay min shaati'i lwaadi alaymani waadiga dhinaciisa midigta nebi muuse ka ah fi lbuqcati lmubaaraka buqcadii la barakeeyey ilaa meeshaas waa meel barakaysan min ashajarati xaggeedaa looga dhawaaqay an yaa muusaa muusow innii ana allaah anigu waxaan ahay allaah macbuudkaagii baan ahay aad caabudaysid innii ana allaahu facbudnii waaqimi salaata wasoomar marka dhawaaqaan ma ahan jin iyo shayaatiin iyo wax kale waa allaah rabbulcaalamiin caalamka dhan allihii abuuray ah oo maamulayo dhaqayay sidaasaa nabiyullaahi muuse loogu dhawaaqay oo risaaladii loo u soo gudbin doonaa nabi muuse marka ciddii inuu u laabtay lama sheegin maashi ugu sub umba looga tagay warkaas dhan wala iska duuduubay hawl ka weyn iyo shaqo ka weyn ayaa soo baxday risaala loo dhiibay cidina kale hadda waa maashaas ku dhamaatay waa sida nabiyullaahi ibraahim ka soo sheegay kaana hadda koor inuu nabiyullaahi ismaaciil iyo hooyadiis inuu maka intuu dhigays kaga tagay ambiyada marka shaqada loo diro reer iyo aal iyo shaqadaas hawl ka weynay hayaan ummad dhan baa loo soo diray nin dhano ilaah nima sheegtay ayaa loo diray oo leeyahay ninkaa shaqo ka qabo oo wax tus wa an alqi casaaka waxaa kaloo maaragtay loogu dhawaaqay an alqi tuur rid casaaka ushaada gacanta ku haysatid sida horaan usoo marnay suuratu daaha wamaa tilka biyamiinika yaa muusa taasan soo mar waxa gacantaada ku jira maxay yihiin qaala hiya casaaya atawakau calayha wa ahushu biha calaa ghanami waliya fiiha ma'aaribu ukhraa qaala alqiha yaa muusa halkaas faalqaha faidaa hiya xayatun tasca qaala khudha walaa takhaf sanuciiduha siirataha alulaa suuratu daaha kusoo mar ushii marka uu yaqeenay baa la yidhi an alqi casaaka ushaada rid oo dhulka ku tuur faalqaaha marka waa tuuray falamaa ra'aaha markuu arkay tahtazu inay dhaqdhaqaaqayso ka'annahaa jaannun ayadaa u malaysid inay tahay halaq mas wallaa waa jeestay nabi muuse mudbiran isagoo dhaba ka jeediyey walam yucaqib dibna ma soo milicsan gadaal ma soo fiirin waa dabeecadda basharka cabsidaa ku beeran waa cabsaday ushii hadda u watay oo isku bedeshay halaq socoray orday lafihiis uga ba falamaa ra'aaha markuu arkay nabiyullaahi muuse ushii tahtazu dhaqaaqaysa ka'annahaa jaannun sidii maarata halaq oo kale mas wallaa waa jeestay nabi muuse mudbiran asagoo maarata gadaal u jeesanaya walam yucaqib gadaal lama soo fiirin oo dabeecadda basharka in ay cabsadaan waa ku jirtaa ilaahay marka wuxuu ku yidhi yaa muusa muusow aqbil annaga xaggeenna soo aad walaa takhaf hana baqin ushaana ka baqin innaka min alaaminiin waxaa ka mid taha dadka aaminka ah oo aniga xaggayga ma baqaan rususha aan dirsan aqbil walaa takhaf sanuciiduha siirataha alulaa waan ku soo mar sideedii hore laga dhigi doonaa marka usha hadda waa lagu tababaraya si hadhow uusan baqdin iyo waxba u muujin markii mucjizada la rabo in suxarada la tuso ya muusa aqbil soo qaabil xaggayga walaa takhaf hana baqin innaka min alaaminiin innii laa yakhaafu ladaya almursaluun samsama agtaydaana rususha kama baqan marka aamin baa tahay waa arrin labaad usluk yadaka gacantaada geli fii jaybika jaabkaaga oo halkaa meesha dhuunta ah gacantaada halkan geli takhruj way soo bixi gacantii baydaa'a iyadoo cad oo iftiimaysa min ghayri suu'in iyadoon wax balaaya ah iyo cudur iyo baras aan qabin oo gacantii ay tahay sideedii waa mucjizo labaad usluk yadaka gacantaada geli fii jaybika jaabkaaga geli jaabku waa meesha dhuunta halkan takhruj gacantii way soo bixi baydaa'a iyadoo cad min ghayri suu'in iyadoo wax jiro ah iyo baras mina aan qabin wadmum ilayka xaggaaga maarata waxaad u laabtaa janaaxaka gacantaada iyo dhinacaaga min arrahbi cabsida xaggeeda haddana usha halkan waxaa gelisaa gacanta halkan geli meeshaa soo geliyaa واضمم إليك جناحك جناح دو على قوضة سيدة قربية وكلا لديك عنت وعلى وضع قربات وحيوانات قارسة كدولان وعلى مركب عنت هذا وحق قليسا لنا حاجة من الرهب عبسيدة درادت عبسيدة كاكتكتو وقفكم مركب باقو هذه عنتي سأو ماشا قليو وصاره فؤادك والدقل وحيوة كتغير عبسيدها فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين فذلك اللبدان فذلك نواجرتا برك الله فذلك اللبدان وأشى وأتورتد ومس اسكو بدا شيء قعنتي واتقلسي جاركاغا وأيضا أيضا افتيميسا صباح ذي برهانان ولما الدليل واضحة من ربك حق ربك أقركي ولما معجزة وكمدة آيات إلهي بسي فذلك اللبدان أشيء قعنت برهانان ولما الدليل يلما حجة واضحة من ربك حق ربك أكهاتي حق الله أدرى مركنا الموسى إلى فرعون وملئه فرعون يملي إيسي بالله درقوم كيسي إنهم أيقوا فرعون يملي إيسو كانوا وحيهايين قوما فاسقين قوم داعظ إلهي كبحي ودينك إلهي خلافي بيهايين نبي موسى مركي الله أمري إنه آذى فرعون ومصر كلها بتوه وهو حسوس ذكرني دي وقال لانه مسود لسما عذر دار بمرك سو قدمي قال وحي النبي موسى ربي يا ربي ربي يا اني قتلت منهم نفسا النبي موسى ربي يسو كل سو ياهي ارغاس وحضر سو مرني ربي اولي ياهي مركي او غلاي يعني دباتدا ربي نجني من القوم الظالمين وكسا مرة مركي أسوء آذي مديا حق هذا وحي ربي يعني أغتوستي سواء سبيل وضض إله أغتوستي مركي ورابي الله وذي قبلات حولها ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا وأجد مرك أرياس ربي آدو لازمي قف المسلم كان أساس الله بهاية مركو لبعث الدرامه إلهي إنه عبده وإلهي مارته كتير سناده وأساق مارته وحوي ديسته أنبياء سلاسة يعني رقن كودة يدأب كودة هاي مسلم كان أساس الله بهاية قال وحي النبي موسى ربي يا ربي إني أنه قتلت منهم وحان كدلي نفسا نفسا كدلي فأخاف وحن كبقيا أن يقتلوني نفتي إن إيه دلان وإيه آرى إيه آرى ساسا كبقيا أرد هربا وجبتي وعاد بالله الرحمة نبي المسلم كبقيا إن لو قبصده ننكي أدلي وقبتك إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني فبي وكسان حيوة صمر فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم سماعي لكن ذكني آذنا ولي ماشي بخمس الله بوكي كي جرودك وقبار انتعس بغذنت يا ملك كنت أقول فأخاف ربي وحنك حبسنا يا أن يقتلوني إن إيدي لان نفتي عن دلي أو أرقويا وأخي ولالكي هارون هارون أهاي هو أصدقى أفصح مني لسانا أصدقى إنك فصيح سن ونبي موسى حوالاه وحكجر عرب كيسا يعني عرب قجع وحكجر وكيله وديسي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت أسألك يا موسى سأشهد والمسيح لبرك والغاية علي وأخي ورالكي هارون آي هو أفصح مني لسانا أصغع فصيحا حق مارتي عربك فأرسله ربي يودر هارون معي أنا معي خد أن أصغع حجنا أو إيقر قاري يصدقوني سيوي الرمائي أو مركز إلى ورنتيس رسول خدك أنا لا أقول لك مركز هو أولال يعني مارتي شفاعي أو ولالك شفاع عديس لقاء بلا بيت وقف عنه نبي الله موسى ولالك هارون وعلاه هو يدي إن نبي الله قدك وأنا الله قدك مركز دون كلامها أيه سيدا عدنين العطساء لقو قرقاري وأنك مركز قلد في عن ولالك فهو احتري ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبي إلى سيدا أبوك وأبار شيكتين وحروه بين أنا أنا حريصت أن نبي موسى ولالكيس هارون والنبي فأرسله ربي يودر نبي هارون معي أنا قال جيران كيغاس رد أن أصوى معين إياه رد هو من إكالمين إياه ووزير إياه كالمو إياه مقوي إياه يصدقون إرمين إياه waxaan ku hadlayo ama ilaahay xaqiisa ka sheegay laba qof marka wixii ay sheegeen iyo hal qof wixii uu sheegay waa kala xog badan ee musakarigiis hadalka uu sheego iyo nabiyullaah haruna ku darsama labadoodu is xoojinayaan inni anugu akhaafu waxaan ka baqaya an yukadibuni ila ibaniya maadaama dakarna ka qaban nimankan هذا الكيغون فصيح حسنا هين إن إبنية أنا كعبسنا ولا الكي هلا يقدر قال ربي وحيري سنشد وحوجين دونا عدودك عدود هذا عدود عربي وعدود مركز ومالي وضاد ماله عدود تاليد مركز عدود مركز وحوجين دونا ماشي وحوجين قبضا وفق بنا هذا انتا oo murqaha iyo xoogga ku jiraan oo fur ku saasiray wax soo baxaya waxna lagu qaadi karo marka waa lagu xoojiyo sanashudu cududaka cududaadan ku xoojinayna bi akhiika walaalka amarkaaga waa xoojinayna dhinacaaga waa la xoojinaya su'aashi marka aan weydiisatay waa ka yeelnay wa naj'alu lakuma labadiina waxaan idin yeelayaa sultaanan حجة يدلي معجزة أيها الأسلام نجعل لكما هذا لبين نقضين لبدي النبا نبي موسى هارون سلطانا حجة ما رتبتك خسرت سلطان فلا يصلون إليكما لبدي نوحد باتا إذا كمسوا قاريا فرعون يقوم كسب بلقات إلهي رسالة مركي رسوش القدان أيان وحتابا كرام الله معصومين إلهي بحفظين أيان براتك نوص عرق أبي الله مارت إبراهيم مركي الورد دي دبكي إلهي يقولنا يا ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم أمبيض أمر مانتود نبي الله اللوت مركي سواء آذان لن يصلوا إليك كم سجاره الله حقب مركو مركو النبي أبقى الله فيه إيسا نبي نوح وكلا مركو اللباني دونتي لي رسمي سوء مركو القبية كاني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر سيدنا حقك بعد أيقنا ناشي لغو هلاقي ونجعل لكما سلطانا لبدينا حجة يدليل باردين سمينا إنا فلا يصلون إليكما واحد لا تأيد مثل قارسي كرام بآياتنا بسبب إبلاغكما آيات الله ilaahay aayadkiisa maadaama aad soo gaarsiinaysaan dadka oo risaala ah wadaan nabiga sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas wallahu ya'simuka minan nas alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa allah wala yakhshawna ahadan illa allah allah ma wa'idka kama baqaya wa kafa billahi hasiban fala yasiluna ilaykuma bi ayatina idhhaba bi ayatina wal dhikra antuma labadina nabi musa nabi haruna wa man ittaba'akuma iya wixi idra'a labadina al ghalibuna ayaga sarreynayo adkaana ghalib ayaga noqonayo oo libinta iyo guusha iyo gabagabada aakhirka walillahi al-aqibatu al-umur ayaga askale كتب الله لا اغلبن انا ورسولي انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد باياتنا مركا وحلي كرا اذهب باياتنا اما فلا يصلون اليكما باياتنا بسبب ابلاغكما ايات الله عبيد مسو غارسي كرا madama ayat kila du fiarsi karta gansinaysa ibnu jarir tawari asagu wuxuu leeyahay antuma wa man ittaba'akum alghalibuna bi ayatina halkaas ku taaluqaysa u leeyahay marka macna hara hada la socodsiinay antuma labadina wa man ittaba'akuma ya wixii idin raaca alghalibuna ayaga maartay ghalib noqonaya adkaanay غلبة فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إلهي نقول رمي النبي الله موسى يا ولالكيس مركي أي ماذا فرعون يا ملكيس أو أي أدلذو دي لي ماذا يا معجزات كودي أو صوبا ديغان waxa laga hor yimid waxa wadatiin waa fal sixir aniga ka samaysateen mucjisadina la inkira marka waa in la sarcaadis oo dadkii maartay maasha jooga shacabka ahay ba maarta xaqiiqadii laga maldahaya ama laga amaynaya falamma jaahum markuu u yimid fir'aawn iyo dadkiisi muusa nabi muusa بآياتنا آيات كأن مركو لي من معجزاتك بينات آياتك صحيحة واضحة على عد وحبده سارنين قالوا وحيدادان فرعون يمليسي ما هذا وحان ماهان التي ماذان آياتك كشي جيسان إلا سحر وفل مفترا وعادت أصلا يستطيع افتروا بينها إلهكم بين أبو رنيسا رسول مصادرنا ميه وحنا وصحر قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وسحر افتراء وأذنكم مارتا سميستان مركا وحي روان إنا يكو عاردان حالد إيا مارتاي بان بان ضدك إنا يكو سرار روان وما سمعنا من مقل بهذا وحن ألتمد ilaadadan ilaahay kaliisa sheegaysid iyo maartay diinka aa wadatid fi aabaina alawwalin aabayalkani hore ila dhaqan ay u daba joogan haday wax uga hor imaan lahayn daliil wa fiicna lahayd ee dhil lahayn anagu daliilkana hayna waxa shay saxba kama jira maxaa dhacay daliilkana ka hor imaanay male markii la yiri waxaana wadana معجزات كلا توصي اي وحلي وحان انا ابيال طهر كما مقل ادينك لين شاد باتي daacwada markaas ku qalwo hor istaaga dad badan oo soo marnay oo ambiyada islaam uga hortagay oo ku sheegay waxaan anagu kama maqal aabayaalkeenni hore inna wajadna aabaana ala ummatin wa inna ala aathaarihim muqtaduun ama muhtaduun ama raadkaasan ku socona adigu raadkii marka waa ka bedelantihiin wax ka duwan baa wadiin saxiix wax ka duwan bay wadaa ayagu dhaqan aabe iyo awoowo iyo ayeedinama wataan waxii ilaahay ay wataan iyo mucjizo rabbaani ah oo xagga rabbi laga keenay wamaa samicnaa ma maqal bihaadaa warkan risaaladan aa wadiin iyo cibaadadan alla keligiisa fii aabaa'ina alawaliin aabayaalkeenni hore kama maqal anagu aabayaalkeenni hore mushrikiin bay ahaayeen ilaahay wax la wadaajiya nabi muuse marka waa u jawaabay qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi muusa nabi muuse rabbii waa ka eraysi uku laab rabbigay aclamu asagaa ku ogaal badan biman jaaca bilhudaa hanuun qofka la yimid min cindii agta xagga rabbi kala yimid aniga iyo adinka ilaahay baa u aqoon badan waana kala bixin doonaa wamanna alla waa og yahay takuunu lahu qofkay u ahaan doonto caaqibatu daari daarta ciribteeda oo gargaarka iyo nasriga iyo xoojinta iyo guusha iyo gabagabada cidda heli doontana allah ku cilmi badan innahu laa yuflixu almujrimuun aldaalimuun innahu arrinku wuxuu yahay laa yuflixu inuusan liibaanin oo aflixin qad aflaxa almu'minuun soo maa aflaxa almu'minuun waa la sugay laakiin laa yuflixu baa la geliyey midkaan waa la nafiyey falaaxii marka waa loo diiday innahu laa yuflixu aldaalimuun laakiin yaa liibaanaya yuflixu almu'minuun ila qad aflaxa almu'minuun mafhuumku waa kaas ayadoo manduuqaa marka soo marteen haddii aysan daalimiintu aysan liibaanin mu'miniinta liibaanaysa binasr alqur'aan qad afla almu'minuun fa ulaa'ikum alfaa'izuun meelo badan ku soo maro ulaa'ikum almuflixuun wa qaala muusa wuxuu yidhi rabbii aclamu rabbi asagaa ku ogaal badan asagaa ku cilmi badan biman jaaca bilhudaa min cindihi hanuunka cidda kala timid agtiisa anigii adinka waman takuunu lahu caaqibatu daari iyo daarta dambe ciribtiisa qofka ay u ahaan doonto tilka daaru aakhiratu najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaadan walaa caaqibata lilmuttaqiin ciribtu waa taas innahu arrinku wuxuu yahay iyo shacnigu laa yuflixu aldaalimuuna gaalada mushrikiinta ilaahay wax la wadaajiyey inaysan liibaan oo aysan guul aysan helayn wa qaala fircawnu yaa ayuha almala fircawn marka waa lagu biyo keenay mucjizaadkii baa la tusay xaqii baa loo caddeeyo loo sheegay xujadii baa lagu oogay meel kale u aadan oo tii horeba ka fool xun wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi yaa ayuha almala-u dadku la hadlayo waa dadku xukumay mala-aanow dadkii khiyaarta ahayo maa calimtu lakum anugu idima oogi min ilaahin macbuud gayrii aniga aan ahayn maa calimtu lakum min ilaahin gayrii aayaadka kalena ilaahay wuxuu noogu sheegay sida suuratu naaziaat faxashara fanaadaa faqaala ana rabbukum alacla maa calimtu taas ma waaham waxa weye ana rabbukum alacla ana aawa waqaala fircawnu yaa ayuha almala-u dadkan khiyaartaahu maa calimtu lakum anugu idima ogi min ilaahin gayrii ilaah aaniga ahayn idima ogi muuse laakiin hadduu wax sheegayo fa awqid lii yaa haamaan هامانو إيشد على الدين طوبة إيشد طوبة رواحين للدباء وعليها قرر دار إيشد أو الموسى كرادي إلهي سيد آيات كلا قعد وعليها وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباط فأوقد لي يا هامان هامان وحي شداء وإيه رساء على الدين وإيه دب فاجعل لي إيال صرحا وبدأ سأدب تبرك بلوكيتيا وحي رساء اجعل لي صرحا وقصرا قردان لعلي وحن وضنهي أطلع إن دال على صافيري إلى إله موسى موسى إله الشيخ إلا موسى العليه إله الأجرة قديه عنها ووكيه سؤالنا لا أجعلنك من المسجونين سورة شعراء فأوقد لي يا هامان على الطين بابض مركا دبتد فاجعل لي سرحا قردار إغدس وهي لعلي أطلع إن دال عظفيري إلى إله موسى موسى مارت إلهي سي هما مركوانين أو وزير فرعون أو كعانو أو وزير كصناعة إياه بغاله يلقى كسابسا مركو حلو قري عيدس أنا مارتي وحروائنا صافيري نبي موسى إله الشيخ وإني لأظنه من الكاذبين وحان أمرين يا نبي موسى إنه بيان عليه وإله الشيخ إنه بيان يحيط سورة الإسراء وحمسة مرني آخر كذا إن نبي الله موسى وكيري وأبتهي إلهي نجده وكعب سجن وإني لأظنه من الكاذبين يا فرعون إني لأظنك يا فرعون مثبورة مجهودة وإني لأظنه من الكاذبين إن بين رتها أم رأينا يا مكاتر إله كلا جلاه من ربك كلا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فرعون مركا ما علمت لكم من إله غيري إيا كلمة كلا هاد أنا ربكم الأعلى واستكبر واستكبري هو فرعون وجنوده إذا مديس في الأرض بلك اسكبري بغير الحق وحق الآن حق الرء هي ظلم هي كبر إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم واستكبر واسكبري هو فرعون وجنوده إذا مديس في الأرض ملك اسكو كبريا بغير الحق حق الرء فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صود على إن ربك لبالمرصاد وظنوا وحينا أم الأيام أنهم أيقوا إلينا حقا أن لا يرجعون إن لسوا علينا إن استنصوا الله أبنين وإلهي الله سأرتمي دونه أرنتاس بي أم الأيام ملجرما وظنوا وحي أم الأيام أنهم أيقوا إلينا حقا أن لا يرجعون إن لسوا علينا فأخذناه ألو حلوان قبلني فرعون إياه إذا مديسي فأخذناه فرعون بان قبلني وجنوده إذا مديسي فنبذناهم وحكتورني حقراته نبذ بلغ عبره فنبذناهم في اليم بدي بلغتور بدي بلغقرغي فانظر فيري كيف استذا كان هو هذا aqibatu dhalibin gaalada ilbtooda say noqoto balaar ilbtooda waa kaas waa la halaagay waja'alnaahum wa han kayalnay a'immatan imaamiyal yad'uuna ila an-naar imaamnimadu labada waa noqota shartana waa noqota khayr kana waa noqota labada quraanka noo sheeg waja'alnaahum a'immatan yahduuna bi'amrina sawmajid waja'alnaahum a'immatan yad'uuna ila an-naar marka imaamku aan lagu dayanayo oo sharta looga dayanayo oo dadka naar u kaxeynayo iyo mid khayr u kaxeynayo labadaas Nabi Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam imaam dadku khayr uga dayda waja'alnaahum wa han kayalnay fir'aawn iyo maarta ciidamadiisi iyo junuudiisi iyo maligiisi a'immatan imaamiyal yad'uuna ila an-naari oo dadka ugu yeera naarta qiyaamal qiyaamati taas dunyada ay ahaada qiyaamada markii la gaarana maalintaas la yunsaruna looma hiilinayo oo wax u gargaaraya ma jiraan oo ilaahay xaqiisa laga qabsanayo ahlaknaahum fala naasira lahum wax u gargaaraya ma jiraan oo yawmal qiyaamati la yunsaruna looma hiilinayo wa atba'naahum waxaan daba dhigno raacsiinay fir'aawn iyo qoomkiisi fi hadhihi dunya adunyadan axdeeda lacnatan naxariista ilaahay laga fogaay lacnadaas baa la daba dhigay oo ilaahay iyo malaa'igta iyo mu'miniinta iyo rususha iyo atbaacdooda dhanba waa lacnadeen wa utbicuu fi hadhihi dunya lacna wa yawma alqiyaamati bi'sa ar-rifdu al-marfud واتبعناهم وحان راعسينو دبا دغناي فرعون هي ملئ سي في هذه الدنيا لعنه ما دبا دغناي الا لعنه الى قيام الساعه قفل بفرعون كيلا ما شيت سوما قال لي قال لعنه يا نحريست الى الله لغا فغيهي marka wa mashruu fir'aun iyo wax gaalmada in ku dhinteen la hubo lacnadoodu waa mubaah ala lacnatullah ala zalimin Abu Jahl iyo wax la midka ah oo la hubo inay gaala saxayeen wala lacnadaya laakiin qof kale looma ogol gaal hadda nool xataa laba lacnadi kara mamnuuc waa in loo duray wala lacnadi kara qof hadda jooga oo wali aan la ogeyn waxa uu yahay lama lacnado waa in loo duray bas wa yawmal qiyamati maalinta qiyaamada hum ayagu min al-maqbuuhiina wa kuwa lahumeeyay qubhi wa maqbuuhiin qabihi wa dad ilaahi naxariisiisa laga fogeeyay oo lacnad baaba oo la daba dhigay waxaa loogu sii daray wa yawmal qiyaamati hum min al-maqbuuhiina wa dadka la fool xumeeyay oo suuradooda iyo camalkooda ama qabihi wa la fogeeyay ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد حقيقة آتينا وحنسيني موسى أبو الله موسى الكتاب كتاب التوراة هاي أي أنسيني والنعمة إلهي كوكا لدي سنة ولو شيء أيه نبي الله موسى إن إله التوراة وكسو الدجيي قرمه من بعد ما مدكدب أهلكنا آن بابئني القرون الأولى قرون في كورسي بصائرة يعني وحلة الصينية وضتكاس الهلاقي هي حمانة السمائيين بالة الصينية وبصائرة حق بالة الصينية للناس ضتكا وهدى وهنون حق مارت اللوغو هنون ايو كتاب كان ضدكي بمركز تسين ايا وبادد ايو مارتي حمانت ايو كل ولا تسين ايو وهدى هنون كينا مارت ولا تسين ايو حق اللوغو هنون ايو ورحمة حريس ضدك عمل كوناكسا ايضا مارت الهي قلنا حريسا ايو ولوغو هنونين ايو لعلهم يتذكرون si ay dadku ay ugu waasamaan oo ay sunnada ay u qaataan qaanuna walaqad aatayna waxaan siinay Muusa nabi Muuse alkitaba kitabki tawraada hadba la siiyay min ba'di ma ahlakna alqurun alula quruntii hore markii la halaagay kadib ayaa la siiyay nabi Muuse kitabki وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية مركا هلاك عام كايبا فرعون خد عي مركا مركا اللي هلاكي قرون تكور ريسي با كتاب كان لسيي كتاب كان مركا وبصائر للناس ذاتك أيو تسنيا حق هي مارتي وناقة in dalaanta iyo jahliga ayaa looga lagu arkaya wuudan ila al-haqi haqana lagu hanuunaya wa rahmatan yaani wa irshadan ila al-a'mal salihah u kaanuunina la'allahum yatadhakkaruna dadku ay ugu waansanaan wama kunta bijanibil gharbiyyi id qadayna ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidin ilaahi wuxuu nagu baraarujinayaa nabiyullaahi muhammad nabinimadiisa inay sax tahay waxaa tusinayaa inuu ka warramay waxyaala ghayb ah oo dadku aysan ogeyn oo ah quruunta hadda ka soo sheekeeyay oo la halaagay nabi muuse iyo anbiyaadi ka sii horeeyay iyo kuwii ka dambeeyay khabarkaas marka asaga ummi ah waxna aan dhigin waxna aan akhrin oo ku barbaaray dad ayagu yaqeenay ilaa 40 sano ayuu wuxuu sheegtay inuu nabi saxiyay oo loo waxyooday markaas uu ka waramay waxyaalaha qaybanka oo sheegay marka waxa la leeyahay waxa tusinaya nabi Muhammad inuu nabi saxiyay waxa uu ka waramay oo dadkii ka horeeyay ah arrinkaas kama warayn ka marka qofan loo waxyooyo وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ذلك من أنباء القرى نغص عليك كذلك نغص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا waxaa sanad markaa waxay tusinayaan nabinimada nabi Muhammad uu sheegtay inay sax tahay oo ma kunta ma ahay nabi Muhammad bi janibil gharbiyyi dhinacii galbeedka ahay waadiga dhinaciisa galbeedka oo nabi Muuse ku yimid id qadayna ila Muusa al-amra nabi Muuse markaan arinkiisa xukunay oo u waxyoonay oo la hadalnay adu ma joogid وما كنت من الشاهدين قال جوق ما هي هذا نبي محمد صلى الله عليه كورنين هذا جوق اما وقتي نبي محمد كدنبيسي ادو يرادو انا كنت مع موسى في مناجات ربي طلع رميسان دائما وما ذلك على الله العزيز الى مدي وما كنت من نبي محمد الله وما كنت من الشاهدين nabi Muuse markaa uu waxyoonayna lama jooginaan asagoo ashrafu al-khalqi ah marka ma laga yaabo qof caadi inuu joogay markii nabi Muuse maartii Ibraahim lagu tuurayay naarta ana joogulay wa ma baradati niiran illa bi da'wati ilaahi wa laqulla ya naarkuni bardan wa salaaman ala Ibraahim dadku waxa ma ka xaqayay in ka shaqeeyaan quraanka inay fiiriyaan ilaahi wuxuu nooga waramay qisaska wax kala ma waana ogaana qofkan soo tira badana oo cimri dheer ah ilaa nabi aadam ilaa aadam joog ilaa anbiyaa sadan kulli waan ka wadambe marka waxa noqonaysa yahuudi iyo nasaaradii tiri nabi ibraahim wuxuu ahaa yahuudi ama diinta nasaaradu haystay ilaahay ma kaan fi ma kaan ibraahim yahuudiyan wala nasraaniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين قالوا دي اسكو تاريخ وما هي nabi ibraahim ba ka horeeyay marka qof hore iyo hada qof dambe isma arki kara hadii isma arkaa quraanka wuxuu leeyahay ma ku tana shaahidi nabi maxamed qof kale ma aha ma laaynaysa marka wax ka samarkaas ka qaadanay aamad moqta jawaab faaro timir hadii lagu rido iska yeela jawaab sokor hadii lagu rido bur hadii lagu rido qashin hadii lagu rido iska yeela jawaab maxamed diida waxa lagu soo marka waxa aqbalay bas aala marka qof inuu wax la socdo oo quraanka si fiican uu maarto u tadabburo wama kunta ma hayna maxamed bijaanibil gharbiyi dhinaca galbeedka wa adiga id qadayna markaan u waxyoonay ila muusa nabi muusa al-amra arinta wama kunta min ash-shahidin goob joogna ma ahayn laakiin anaga ku waxyoonay oo ku sheegnay arintaas si ay ku noqoto daliil iyo xujo qoomkaaga ay u rumaystaan risaalada awadid wama kunta ma ahayn maxamed faawiyan mid ku nagi muqiiman faawiyan ولكننا ان شاء الله نيا كبود ولكننا انشانا قرونا لكن وحان بلونا ابورني قرونا قرنيال فتداول عليهم قرنيال كي وحا كدهراداي العمر عمرك با كدهراداي وما كنت ما هنا محمد ثاويا مد كنغي في اهل مدين في مدين تطلع عليهم اياتنا ايات كان adoo ku akhrinaya wama kunta wama walakinna kunna mursilin laakinna soo dir walakinna ansha'na laakin waxaan bilownay oo abuurnay ama mudnay quruunan qarniyal fatadawal alayhim alumr umriyalki baa dheeraaday waqtigi wama kunta ma hayna maxamed saawiyan mid ku nagi fi ahli madyana ree madiyan kuma nagayn tatluu calayhim adoo ku akhrinaya aayaatina aayaatkeena markii laga waramayo ree madiyan oo nabiyullaahi shucayb loo diray walaakinna annaga ayaa kuna ahayn mursiliina kuwa maaratay risaalo caama ku soo dirnay wamaa kunta bijaanibi tuuri id naadayna ولكن رحمة من ربك وما كنت معهن بجانب الطور جانب كمارتي بورتا دور سينا إذ نادينا مركنا أولا واغني نبي موسى أدو لما جوغن ولكن رحمة من ربك waxaan ku soo marnay nidaas wa idna daa rabbuka muusa an itil qawma zalimin idna daa rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa wa nadaynahu min janib al tur al aymani wa qarrabnahu najiyan ma rabbana quraan ku soo marnay ilaahu dhawaaqay wa ma kunta bi janib al tur dur sina dhidhaceeda ma joogin idna daynahu nabi muusa ma ka u dhawaaqnay walakin rahmatan min rabbika walakin حصيش رحمة من ربك نحريس حق ربك أقعه ووحي كان ووحي يودي أيام رتيكوها شهر انتان لتنذير إنا أدكتد قوما قلاء ما أتاهم وصنو إيمان من نذير المدقة من قبل كذلك كاه الرئي عرض نبي وزه الرئي مرعي لعلهم يتذكرون إنا وانسمان وأي وحال ورتيمد اني كو هنونا او اي كو انسما ولكن رحمه من ربك ادو ما جوجين لكن حريص انغا حقنا ايا مارته كو هشو لوغو وحيوداي لتنذر ان اودكتي قوما قل ما اتاهم وسنو ايمان من نذير من قبلك مدغا وادي كا هري لعلهم يتذكرون إن واسمان ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ilaahay wuxuu leeyahay waxaan waan ku soo dirnaynay maxamedow in aad kuwan xujada ku oogtid oo cudurdaar uu ka dhammaado markii hadhow cadaabka ilaahay u yimaado inaysan xujo ka dhigan maa jaana min bashiirin walaa nadiir saysan u dhihin adiga waxaa lagugu soo diray xujada inaad goysid qur-aanka waxaa loogu soo dejiyey nebiga ama ambiyada kutubta loogu soo dhiibay xujada inay ka dhammaato ummaddaas wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula an taquluu inamaa unzila alkitaabu calaa taa'ifatayni min qablina wain kunnaa can diraasatihim laghaafiliin waxaan ku soo marnay ancaam inaadan dhihinina waxaa loo soo dejiyey labadii kooxood annaga naga horreysay yahuud iyo nasaaro annaga daraasadoodina waa ka qaafil baan ka nahay aw taquulu low annaa unzila calayna alkitaab lakunnaa ahdaa minhu haddii annaga kitaab noo soo deji lahaa ka fiicnaan lahay qoladaas faqad jaa'akum bayinatun min rabbikum bayinat intimida wahudan waraxma rusulan mubashiriina wa mundiriina lialaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun بعد الرسل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير آيات أمرك آيات دارك السريان معناها ولولا أن تصيبهم هذه الآية إليه كل أعضاء مصيبة بلاي بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمت أيديهم وحي قعموه ظهر مرسدين وكفر يا معاصي أرنكا صديل لأيهاي فيقول مركز أيرادين ربنا يا ربنا لولا أرسلت محانا رسول دير ويسي إلينا أنك رسولا رسول محانا رسول دير ويسي فنتبع آياتك آياتك عن راعنا ونكون من المؤمنين مؤمنين تنا كم من نغن سلا صدي سجرين ما أرسلناك ما هو قصود درنا لكن إلهي وقع إني ساستيه الدونان مارك ما دام إلهي وقع إني ساستيه الدونان وقال قصود در حجدي با مارك كرم ماتي وحجعي هل هو عقصدان مجر ولدار ملك ولولا أن تصيبهم إني كل أعضاء مصيبة هذه الآيها البلاي يعذاب بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمت أيديهم ويحيق عموه ظهر مرسدان ودروبة إلا وحدتك الوعذاب يوى ذنبك يقاله فكلا أخذنا بذنبه إلا هذه اسكما عذابه لكن أيها مارت ظلم يقاليهم فيقول مركز إيرادين ربنا ربي يو لولا أرسلت إلينا رسولا هلا أرسلت إلينا رسولا محانا وصول دير ويسي رسول فنتبع آياتك آياتك هذا مكان راعنا ونكون من المؤمنين مؤمنين تنعان كم بدنا غنى سلاس يعني لو دي جوابتي سمرك لولا أن تصيبهم لما أرسلناك ومكم درهم فلما جاءهم ركو أييمت الحق حق مركو أييمد من عندنا أنا حق أجانا مركو كييمد ورسولك الله صدري قالوا وحيرا ذا لولا أوتي ما لسيه نبي قال الله صدري مثل ما أوتي موسى أي موسى وحيلا سيوك ما سينا لسيه مركي مال وحلقة تسميالك لأيونا كد الله إليه مركي قوم كان haddii la cadaabi lahaay ayadan xujada lagu oogin waxay xujaysan lahaayeen annaga rasuul yani maartina lama soo dirin hadda marka wax ilayhiin markii wax loo soo diray ma nabi muuse kale wixii la siiyo kalena la siiyo marka waa su'aal oo ah su'aal ta'annud su'aal oo irshaada maaha oo hanuunin ay ku dalbayaan laakiin waa canaad iyo kufri iyo jahli هي الحاد هي مدحدين فلما جاءهم الحق حقي مركو يمد من عندنا اكثر مركو كيمد oo rasuulullaah soo diray kitaabna leelo soo diray qaalu wa iraadan lawla utiya halla utiya ma la siyo nabi muhammad mithla ma utiya muusa nabi muusa wixii la siyo kale ayaatki faraha badnaay mucjizaatki ushi maarta gacanti duufaanti jaraadki qumalki dafaadicdi mannigi salwihi badi loo dilaaci waaka aayaadkaas faraha badan ayagu marka waa seerta dhaareys mawlu mucjizaad ka weyn baa la siiyey nabiga oo aa qur-aanka mucjizo looga dhigo day ilaa maaratay اقتربت ساعة وانشق القمر طيح ما دل الله عيولة تسيك وإير آية يعرض ويقول سحر مصطفى أي أساس على الجوكتة أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل هذه مركعي وساح جيستان أولم يكفروا ميسا ككفرين بما أوتي موسى نبي موسى وحي لسيه من قبل هذا كار لذلك جوغة وقت نبي موسى وفرعون هي ملكي سي سوى داي موسى مرين البانيان كوان لفتي بوض نبي موسى وابانيا نبي موسى نبي محمد يعني وقطبتي توراة إنجيل الله وكو بشاريان مارك نبي موسى وحي ليه من حتى يبن وابانيا على نبي محمد قفت رمائية نبي موسى نمر رمائنا هذا يسمونك نبي محمد رمائي نبي موسى نمر رمائي حكرا أمرك إليه مثل ما أوتي موسى نبي قد الله صدره الديدان أولم يكفروا ميسا كفر بما أوتي موسى من قبل نبي موسى وحي إلا السيئة هذا كار مرك قيبتان قال دي أهل كتاب كانوا نغوكرتا مشركين تنا ونغو كرتا مشركين تنا سياق وكو سعداء قريش قالوا وحيرادين سحران تظاهرا أما ساحران تظاهرا قالوا وحيرادين سحران والله ساحر تظاهرا اسكاشدي نبي الله موسى إيو والكيس أما يعني مارتي نبي جانا إيه نبي الله موسى قالوا سحراني أما ساحراني والله ساحر تظاهر إسكالما يستي وإسعاويا وقالوا حين يرادين إن أنه بكل المتكستة ونبي موسى نبي محمد كافرون وقالوا وديدنا يرادين وكان نبي موسى قوم كيسنا وابانيا صي ولاكيس أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أو صبرنا فكذبوهما فكانوا من المهلكين أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل يعني ضدك آيات كاسنا موسى أوليهم وابانيا وعن يرادين والله ساحر او اسكال ما يستي وقالوا ان بكل كافرون مثل سنة وكو كفرين الله تفسير مركا ويجران وفسرين توقف فسران سحراني يعني ونبي موسى نبي هارون قول كاسنا تفسير كاسنا ويجران نبي موسى إيه نبي الله محمد نواجرة تفسيرك كفسرة إيه لبضا مفسرين تواجرة كفسرة قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل وحاتر هذا فأتوا لك علي لئن هذا بكتاب كتاب لئن هذا من عند الله إله أكتيسا هو كتاب كاسو أهدى منهما لبدا بكهرون بدن توراد إيه مارتي فرغان ونبي موسى نبي محمد لي ماذا كتاب كهرون بدن أذكو كان أتبع وراعيا فكيف كان قل واحد لنبي محمد فأتوا لك علي الله إماذا بكتاب من عند الله كتاب إلهي أكتسك الله إماذا كتاب كاسو هو أسو أهدى منهما لولا كانوا بدن توراد إيو فرقان أتبعه مكاسا راعيا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى وللناس وهذا كتاب أنزلناه مبارك سياسة إلهيكم أقعابي كتابكم كانوا كبدا حقيق كينيا أصيالي راعة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه سورة الأحقاف إذا تجدونا إن كنتم صادقين هذا رمش يقيسين كتاب كهنون بدن توراة إيه وفرقان لا إماذا حق بعد القعارضة يا حكم الجلال فإن لم يستجيبوا لك هذا يسألونك كجواب أرنكاس ووحياد ولتمد أيسا كراع فاعلم وحاوغاتا أنما يتبعون أهواءهم هوذو ذي راعيان حق من راعيان دليل لعان يحج لعان ومن أضل ياكل مدبدا ممن ضد اتبع هواه هوذي سراعي بغير هدى من الله هنن إلهي حق اسكيمت سوى الجريم إن الله ألا لا يهدي مهنونيه القوم الظالمين قوم قارع القوم الظالمين وصومر الله وتفسير أما القوم الكافرين يعني قوم ظالمين مركز ظالمين إلى مهنونينا لكن ذاتك كتابتك أنا قل من واقب حزم القوم الظالمين ذات إلهي قطلق علي إنا يسمى هنوني ولقود واسم الله مهنونينا الله تفسير وصومر فإن لم يستجيبوا حديثا أجيبين لك عليك النبي محمد هذا الكتري إيوي أولاتهمي حقي حديثا رائعين وأجيبين فاعلم وحاوغاتا أنما يتبعون أهواءهم هو ذين الراعيان ومن أضل يكل مدبلا ممن اتبع هواه هو ذي سغف الراعي بغير هدى من الله هنون إلهي حقي سكي من صوم وذن هو ذي سنكسك الراعي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إن الله ألا لا يهدي مهنونيه القوم الظالمين قوم ظالمين هو إلهي أترق لني سنهنوني أو إلهي قدرتي سيقول لعضي إنه شقا وقل انتو أما مركز وظالم كيال مهنونينا لكن أدوك بحق والله هنونينا والله أعلم.